عني يوم واحد صار عندي كل واحد كل ما حولي تشابه كل واحد مثلي واحد خدت عني يوم واحد صار عندي كل واحد كل ما حولي تشابه كل واحد مثلي واحد انقطع حبل الرجابة صارت دروبة تشابه كل واحد مثل واحد من سرد دربه مشيابة انقطع حبل الرجابة صارت دروبة تشابه كل واحد مثل واحد غبت عني يوم واحد صار عندي كل واحد هذا صاحب وهذا لايم هذا عاذب